是

القوم لا اسم في دام الدهر ولولا لف دم القوم لا اسم في دام الدهر لا اسكرهم من دون ذلك لا اسكرهم ولولا لفت أم القوم لسم في دمها لعسكرهم من دون ذلك الختم ولولا ركبا يمموا ترب أرضها وفي الركب ملسوع لما ولولا لفتم القوم لاسم في دامنا لا أسكرهم من دون ذلك الختم لا أسكرهم من دون ذلك الختم Oh.